آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نواصل أيها الإخوة، وكنا بالأمس قد أخذنا منزلتين عظيمتين جديرتين بالوقوف طويلا، وهما منزلة الصبر ومنزلة الرضا، والرضا مكمل للصبر، والمؤمن مطالب بأن يرضى ويصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله. والمنزلة الثالثة التي تقرن مع الصبر والرضا هي منزلة الشكر، وهي ما سنشرع فيه الآن إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال العلامة التجشي رحمه الله تعالى: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب وماذا؟ والأقوال والأركان. والأقوال والأركان. منزلة الشكر لله عز وجل من أعظم المنازل التي يتقرب بها العبد إلى ربه شاكرا لأنعمه وشاعرا بفضل الله عليه ومنته عليه وتكرمه عليه. فالمؤمن الحق كما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه هي عنوان السعادة، عنوان السعادة كما ذكر ذلك أهل العلم. والشكر كما بين في هذا البيت يكون بثلاثة أمور: بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولذلك قال: بالقلب والأقوال والأركان. يعني الشكر موزع على هذه الأمور الثلاثة. فشكر القلب اعترافه بنعم الله على صاحبه وإيقانه بأن ذلك كله من عند الله. وأن كل ما يعطى إنما هو منة من الله ومنحة وفضل وإحسان، لا لمنزلتك عند ربك. لا تقل إنما أوتيته على علم عندي، وإنما ورثته كابرا عن كابر، وإنما تعترف وتذعن بأن هذا كله من عند الله. إن أصابتك سراء شكرته، وإن أصابتك ضراء شكرته أيضا بالصبر والرضا. والشكر باللسان إنما هو اللهج بالثناء على الله وحمده على كل حال، والتحدث بنعمته عليك، وأن تنسب الفضل له سبحانه وتعالى، لا تنسبه إلى غيره، لا تنسبه إلى الدهر، ولا تنسبه إلى جهدك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه ماذا؟ اجتهاده. تشكر الله، تثق فيما عنده، فالثقة بالله هي مسألة ماذا؟ الشكر له سبحانه وتعالى على نعمائه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى ولا تبلغ ولا تستقصى. تفعل هذا وأنت واثق بالله، سبحانه وتعالى، ومحسن الظن به، كما تقدم لنا بالأمس: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تثق بما عند الله سبحانه وتعالى من خير، وتشعر بأن النعم كلها من عند الله، وأنه وحده المتفرد بالإنعام والإفضال عليك، وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أراد دوام النعمة عليه فعليه نشكرها بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. وهنا يأتي شكر الجوارح بالقيام بطاعة الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تستكين لله وتوقن أنه هو المنعم والمتفضل، وأنه إنما أعطاك فضلا منه، هو الذي وفقك للطاعة، وهو الذي يثيبك عليها، وهو الذي وفقك لترك المعصية، وهو الذي يثيبك عليها على تركها يعني. فكن حسن الثقة بالله بإدامة شكره وحمده والثناء عليه بما هو أهل سبحانه وتعالى: رب إني بما أنزلت إلي ما أنزلت إلي من خير فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واعلم يا رعاك الله أن من أعظم أسباب ديمومة النعم إنما هو شكرها ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذا هو تفسير هذه الآية، ذات يوم على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر، فلما صلى قال لهم، قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. إنما أولانا الله من نعم لا يمكن حصرها، فإياك أن تغتر بأن ذلك كان لحنكتك أو حسن سياستك أو لمنزلتك عند الله. كما يقول بعض الناس: إذا نجاهم الله من غرق كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة. قل الحمد لله الذي نجانا من هذا. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يبعث عبدا من عباده فيقول له: أتريد أن أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ والإنسان بطبيعته مغرور، يظن أن عمله يوصله إلى ربه، فقال: أي ربي أدخلني الجنة بعملي. فقال: زنوا عبدي. فوجد أن كل ما قدم من عمل وهو عابد زائد طول حياته قد رجحت به نعمة واحدة امتن الله بها عليه، وهي نعمة ماذا؟ نعمة البصر. فإذا علينا أن نشكر الله عز وجل وأن نحسن الظن به وأن نحسن الثقة به سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي محض فضل ربه. ويكون باللسان، وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. ويكون بالجوارح، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته، فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره. زوى يعني إن حرم من شيء منها شكره أيضا، وعلم أنه عبد مأمور ومدبر من عند الله عز وجل. نعم. وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها. ربما كان الابتلاء خيرا له. البعض من الناس ربما تغره النعمة فيكفر بالله عز وجل ولا يصلح له إلا شظف العيش حتى يكون مؤمنا، وآخرون لو ابتلوا بالنعمة يكفرون بها ولا يؤدون حقوقها. نعم. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. قال رحمه الله: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل الجهد في رضا الرحمن. التوكل من أعظم المنازل التي يسير عليها العبد المؤمن حتى يصل إلى الله وإلى مرضاته وإلى فضله وإحسانه. فالتوكل أمر عظيم، وهو من أجل أنواع العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله كفاه. وهذا التوكل هو أعظم ما يوصلك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. والتوكل معناه الاعتماد على الله تبارك وتعالى مع بذل الجهد فيما يقرب إليه، يعني مع العمل. تتوكل على الله وتعبده حق العبادة، وتعمل بطاعته وتجتنب معاصيه. هذه حقيقة التوكل، وإلا فقد يتحول إلى تواكل وليس توكلا، وقد يتحول إلى عجز. إذن التوكل هو الاعتماد على الله مع بذل الأسباب في أمر دينك ودنياك، مع بذل الأسباب التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم يا عبد الله أن الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر رزقا يأتيها من السماء دون كد أو عمل، بل تنطلق عند الصباح الباكر وهي جياع تغدو خماصا، يعني جياعا، ثم إنها تعود بطانا. تتوكل على الله وتسعى في طلب الرزق، فإذا بها تعود وقد ملأت حواصلها وأتت برزق لفراخها. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. انتبه، ليس التوكل أن تستسلم تنتظر الرزق يأتيك من السماء، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أهله عالة يتكففون الناس. فلا بد مع التوكل من العمل والكدح والبحث عن طلب الرزق والاجتهاد في الطاعات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا واحد. اثنين: واستعن بالله. ثلاثة: ولا تعجز. أربعة: ولا تقل، نعم، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني فعلت كذا لكان كذا. هذه مقامات عظيمة. أمر أولا بالحرص، ببذل الجهد على كل ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، ثم حذر من العجز، ثم حذر، ثم أمر بالاستعانة بالله، وبين أن رزق الله لا يرده حرص حريص ولا ماذا ولا ولا كراهية كاره. ثم حذر من أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انتبه يا عبد الله، تتوكل على الله وأنت تعتقد أنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله عز وجل. ولذلك جاء، لو لذلك تأملوا معي حديث الخروج من المنزل، الدعاء الذي يقال عند الخروج من المنزل، ماذا تقول؟ بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال لك؟ ها، كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. أن تقول ثلاث كلمات فيكافئك الله بأربعة أمور. أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث جمل. يعطيك الله أربعة أمور: هديت، أي هداك الله إلى الخير، وكفيت، كفاك الله كل مكروه، ووقيت، وقاك الله الشرور، وأيضا وتنحى عنك الشيطان، أي ابتعد عنك الشيطان. فالتوكل منزلة عظيمة يا عبد الله، منزلة عظيمة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تجعل عجزك توكلا، فإن العجز تواكل وليس توكل. وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من يقبعون في المسجد ولا يعملون، الدرة العصا التي معه كان يعلوهم بالدرة يضربهم بها إذا رآهم عالة يتكففون الناس أو يجلسون في المسجد وهم قادرون على العمل. أو لا عجزة، هم جعلوا أنفسهم عجزة، وإلا فالله عز وجل قد أقدرهم على الخير. فضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب. وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها ولا يبقي من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن، ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. إذن لابد من مراعاة هذين الأمرين، التوكل على الله مع حسن الظن بالله والثقة به والجد والاجتهاد في العبادة بل والعمل في أمر دينك ودنياك حتى يتحقق لك المراد بإذن الله تبارك وتعالى. أما من يدعي التوكل وهو لا يقوم بالأسباب اللازمة فهذا ليس متوكلا. ولذلك أجمع العلماء بأن ترك الأسباب بأن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب ماذا؟ قدح في العقيدة، قدح في الإيمان. الاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل والالتفات إليها والاعتماد عليها، وترك الأسباب قدح في الإيمان، أن يكون إيمانه ناقصا. فعلى المسلم أن يقوم بالأمرين، التوكل على الله والاعتماد عليه بالقلب وحسن الثقة به وحسن الظن به ورجاء الخير من عنده. نعم. قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. ما معنى هذا؟ يعني أدوا العبادة بحضور قلب واعتقاد أن الله تبارك وتعالى مطلع على حركاتك وسكناتك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ليس المراد بالعبادة أن تؤدي حركات وأنت لاه وأنت غافل عن الله، هذا أمره خطير. وإنما تعبد الإله وقلبك حاضر معتقد أن هذه العبادة واجبة عليك، لا منة لك فيها على الله، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يمتن عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن وهذه المنزلة هي منزلة الإحسان الذي هو أرقى الدرجات وأعظم المنازل، والذي وصفه النبي وصفه الله بقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مجيء جبريل إليه وسؤاله عن الإسلام والإحسان والإيمان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تنظر إليه، كأنه أمامك تماما، فإن لم تكن تراه بقلبك فإنه وحده يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وما دام هو الذي يراك ويطلع على كل صغيرة وكبيرة تعملها فإنه سيجازيك عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكن يا عبد الله عند حسن الظن، كن محسنا إلى نفسك حتى تبلغ درجة الإحسان، لأن الناس ثلاثة أقسام: منهم المحسنون، ومنهم المقتصدون، ومنهم من الظالمون لأنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى في فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهم السابقون بالخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. درجة الإحسان لا ينالها كل أحد، وإنما ينالها الخلص من الناس والأصفياء من الناس والجادون الذين يبحثون فيما عند الله ولا يبالون بالناس رضوا عنهم أم لم يرضوا عنهم، وإنما يعملون ما يعملون متوكلين على الله متقنين تلك الأعمال مخلصين بها لله سبحانه وتعالى. فليس كل الناس ينالون درجة الإحسان، إنما هي منة خاصة لعباده الصالحين، لعباده المتقين، لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهؤلاء هم أهل الإحسان وأهل الدرجات العلى، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم، لكن أعمالنا لا تدل على ذلك إلا أن يتغمدنا الله برحمته، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالإحسان من أعظم القرب، من أعظم المنازل، إن لم يكن هو أعظمها على الإطلاق. فأحسن إلى نفسك قبل كل شيء، لأن ثمرة الإحسان تعود إليك وحدك. فكن من أولئك القلائل الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. كما ذكر المصنف هذا كلام ما عليه مزيد، فإن من أراد الإحسان واجتهد وفعل الطاعات بما فيها الفرائض والنوافل وبما فيها ترك المحرمات والمكروهات فإنه يبلغ درجة الإحسان، يبلغ درجة الإحسان إذا فعل ذلك، ليس بعزيز، ليس بصعب لمن وفقه الله ولمن يسره الله عليه، فإذا فعل جميع الطاعات فرائضها ونوافلها واجتنب جميع المخالفات محرماتها ومكروهاتها فإنه سينال هذه الدرجة، أعني درجة الإحسان العظيمة. نعم. قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان. نصحوا الخليقة في ماذا؟ في رضا محبوبهم. نصحوا الخلائق في رضا محبوبهم، محبوبهم هو الله، قدموا النصح للناس وفيما يوصلهم إلى درجة الإحسان، يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حقوق المسلم وإذا استنصحك فانصحه، محضه النصح دون ملل أو كلل ودون منة أو علو. وللنصح طرق شرعية معروفة، تعاهدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصيحة على الملأ فضيحة، وعليك أن تبذل تبذلها لكل مسلم، فالنصيحة لكل مسلم دأب كل مؤمن ومسلم، يجتهد في ذلك ويبذل قصارى جهده، وهذه من أرقى المنازل ومن أعظمها التي تقرب إلى الله. صاحب الخلائق ها في ماذا؟ صاحب الخلائق في الجسوم وإنما أرواحهم في عالم فوقاني، يعني صاحب الناس بذلوا لهم المعروف، قدموا لهم النصائح، ساعدوهم بكل ما أوتوا من إمكانية، بذلوا الجهد في يعني مساعدتهم من إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وإرشاد الحيران، هم بهذا مع الخليقة ومع الناس، لكن أرواحهم ومهجهم وتعلقهم في منزل فوقاني، تعلقهم بالله واعتمادهم على الله، عاشوا لله ومن أجل الله، بذلوا جهودهم فيما يقربهم إليه بفعل الطاعات وترك المحرمات والمعاصي، هذا هو شأنهم مع الخلق يبذلون لهم كل ما يستطيعون من مساعدة وعون. أما أرواحهم ومهجهم فهي في عالم آخر، تعيش مع الله، تفكر في الآخرة، تفكر في النجاة، تفكر في الجنة، تفكر في النجاة من النار. هذا هو شأن المؤمنين الخلص الذين يتبوؤون هذه المنزلة العظيمة، وهي النصح لكل مسلم. وبالمقابل فإن تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى، فمن تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله كفى. فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره بحبه وتدل عليه لاستحضاره بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا تعليق الشيخ ما عليه مزيد، خلاصته أن حال المؤمن الذي يريد منازل الآخرة أنه يبذل النصح للناس بإعانة الملهوف وإغاثة المحتاج ونصيحة من يحتاج إلى نصيحة، ويحب لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه. وهذا شأن الأكياس من الناس المتواضعين لله الراغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل فهم متعلقون بربهم يهمهم رضاه ولو سخط عليهم الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا لا بد من هذا حتى تحقق هذه المنزلة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. وفي بعض النسخ في خطأ في هذه الأبيات، لكن هذا هو التصحيح الذي ينبغي أن يكون لهذا البيت. رعوا ماذا؟ الحقائق، قاموا برعاية حقائق الأمور، فنصحوا وبذلوا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، وقاموا برعاية ما استرعاهم الله عز وجل إياه. والمشاهد المراد بها ما يشهده العبد من خير، فهم ينظرون إلى حقائق الأمور ويستعينون بها على طاعة الله، وإلى الأمور المشاهدة المحسوسة فتكون عونا لهم على طاعة الله بأن يبذلوا قصارى جهدهم في إصلاح أنفسهم وإصلاح الخليقة بحسب ما يوفقهم الله له من خير. رعوا المصالح الحقائق والمشاهد كلها ماذا؟ خوفا على الإيمان من نقصان. خوفا على الإيمان من نقصان، يعني إقاموا بتكميل الطاعات سواء كان منها ما يطلع عليه الناس أو ما لا يعلمه إلا الله، أدوها حق الأداء ورعوها حق رعايتها وأقبلوا على الله تبارك وتعالى فيها، لم يدخروا وسعا بتطبيق شرع الله عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وحدودا وأحكاما ومنهج حياة. فهذه الرعاية الحق لمسائل الإيمان وتكميلها والإقبال على الله تبارك وتعالى فيها والجد والاجتهاد في القيام بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لأنهم رعاة في هذه الحياة للفضيلة ونهاة عن الرذيلة، فيجتهدون في ذلك في أنفسهم ويبذلون قصارى جهدهم أيضا لنفع إخوانهم في هذه الرعاية. رعوا حقائق الإيمان خوفا على أن ينقص، إذ أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك عرفه المسلمون بهذا التعريف: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بماذا؟ بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم يبذلون قصارى جهدهم في زيادة إيمانهم بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، والانطراح بين يديه والانكسار بين يديه، واعتقاد أنه مطلع على حركاتنا وسكناتنا. فنجتهد في طاعة الله إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. هذا هو شأن المؤمن، دائما يرعى حق الله في نفسه ويرعى حق الله في حقوق عباده ويرعى حق الله في جميع أموره، في تحقيق التوحيد، في أداء العبادات على الوجه الذي يرضي الله. ثم هو أيضا مع هذا يسأل الله التوفيق والسداد، كما جاء في الحديث: اللهم اهدني وسددني، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنغصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر. وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. إذا عمد العبد إلى صيانة دينه وتقوية إيمانه بالأعمال الصالحة بلغ درجة الإحسان، وكلما نقصت هذه الدرجة. فالمؤمن يبذل قصار جهده أولا في صحة الإيمان وبنائه على ما يرضي الله، ثم يبذل قصار جهده في المشاهد الإحسان بحيث يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يا عبد الله تبذل قصارى جهدك. لو تأملتم لماذا سن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة بسورة ماذا؟ قاف، لأن فيها من المعاني التي توصل للإحسان ما لا يدرك وما لا يتصور. فلنبذل قصارى جهدنا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنكن دائما على استعداد، دائما نتذكر الموت، نتذكر الآخرة، نتذكر ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكرنا ذلك هرعنا إلى مرضاة الله. إذا سمع المرء حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل ما في يده وأقبل على الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شأن أهله فإذا ثوب الصلاة كأنه لم يكن مشغولا بشيء أو إطلاقا. يقدم مرضاة الله على كل شيء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يحاول إتقان عمله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. الله أكبر. يعني فرغوا قلوبهم لله وأقبلوا بجمعيتهم على الله وتجردوا من كل شيء يبعدهم عن الله، فعزفوا عن الدنيا ومفاتنها الزائلة وجعلوها مطية إلى الآخرة تقربهم إلى الله، وفرغوا قلوبهم من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه كما تقدم لنا هي حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا خلوت بريبة تذكرت أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا غرتك دنياك اجتهدت في تسخيرها على مراضي الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه، تبذل خسارة جهدك في ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت بهذه المثابة وإذا وصلت إلى هذه المنزلة وفقك الله تبارك وتعالى وجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فهذا هو شأن المقبلين على الله المتفرغين لرضا الله، قلوبهم وجلة بذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين ماذا؟ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فكيف نصل إلى هذه المنزلة ومشاغل ونحن مشغولون بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذه حقيقة هذه الحياة، فتزود منها لآخرتك واجعلها مطية إلى الآخرة ولا تغتر بها. ولا يعني هذا أنك لا تكسب ولا تسعى في طلب الرزق، لا، هذا أمر مطلوب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن أن تكون الدنيا هي غايتك ومطلبك ومنتهى أملك، فهنا تكون الكارثة والعياذ بالله. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا حقيقة الزهد. ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور. والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل. الدنيا متاع الغرور، وهي دار الزوال، فلنأخذ من دار ممرنا إلى دار مقرنا، ومن دار معبرنا إلى دار مستقرنا، ولا نغتر بهذه الحياة ومفاتنها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. هذا البيت الأخير. نعم. هنا يقول: إنك إذا طبقت هذه الوصايا وترقيت في هذه المنازل وبذلت جهدك في السير إلى الله وفق هذه النصائح، فاعلم أن هذا هو الرفيق الذي يبقى لك ذخرا عند مولاك سبحانه وتعالى، ويقربك إليه ويكون ذخرا لك يوم لقاء ربك، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. رفيق دربك هو أن تترقى في هذه المنازل إذا أردت الخير، من الإحسان والنصيحة للخلق والصبر والتحلي بالصبر والتحلي بالجلد على طاعة الله والتحلي بالصدق والتحلي بسلوك كل طريق يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، والنصح لكل مسلم والإخلاص والصواب وسائر ما يكون عونا لك على طاعة الله وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلك تترقى في هذه المنازل إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. هنا ختم المصنف بهذه الوصايا الغالية بأن نبذل قصارى جهدنا في الاستعانة بالله عز وجل والاعتماد عليه واتخاذ هذه المنازل العظيمة لتكون ذخرا لنا عنده سبحانه وتعالى، وأن نتوسل بها إلى الله ونتقرب بها إلى الله، أما في قوله في أن نتوسل بالنعم، ليس المراد هنا أن تتوسل بالمخلوقات، وإنما المراد أن تتوسل أن نتوسل بنعم الإيمان التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، وهذا من التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. فتقول مثلا: اللهم بحبي لك وإيماني بك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني واهدني. فإن أعظم نعمة، أعظم نعمة يمتن الله بها علينا هي نعمة الإيمان، فنحن نتوسل بهذه النعمة إلى الله عز وجل. وليس المراد أنك تتوسل بالنعم يعني الدنيوية أو الأشياء التي بالذوات، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. فإن العبد المؤمن يتوسل إلى الله ويتقرب إليه بنعمه الظاهرة والباطنة، وأعظم وهذه النعم التي يتوسل بها ليس المقصود المخلوقات، وإنما المراد أن تتوسل بما من الله عليك من هداية وتوفيق وهداية لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت من أنواع التوسل بالأعمال الصالحة. فأعظم نعمة هي هداية الإسلام، وهدايتك للإيمان، وهدايتك للأعمال الصالحة، فنتوسل بذلك إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دعا الله عز وجل بأن يعني يوفقه لسلوك هذا الطريق السوي، وأن يحفظه، وأن يحفظ علينا النعمة، وأن يوفقنا لشكرها إنه لذلك والقادر عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق كل المسلمين جميعا للاجتماع على طاعتك والعمل بما يرضيك، وأن يوحد صفوفهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل إنه لذلك والقادر عليه. ولا يفوتني في هذه ختام هذه المادة، وهي التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فالحمد لله على التمام، والحمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بعد هذا فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أشكر يعني وزارة الأوقاف الإسلامية في هذا البلد المبارك المضياف، وعلى ما يبذلون من جهد في الدعوة إلى الله واستضافة لطلاب العلم، مع وجود طلاب علم أفاضل عندهم في هذا البلد المبارك، لكنهم أيضا يتعاملون مع إخوانهم طلاب العلم الآخرين لتتلاقح الأفكار التي تثري المسائل العلمية، ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى. نسأل الله أن يثقل بذلك موازين حسناتهم، وأخص بالذكر وزير الأوقاف وفقه الله الأستاذ الجبري، وكذلك أخونا فضيلة الشيخ داود العسعوسي وغيره، وأخونا وليد شعيب وغيرهم ممن يبذلون جهودهم في يعني نصرة الإسلام والمسلمين والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. وأوفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من التعليق على هذا في يوم السبت الموافق 18 كذا 18 اليوم 17 اليوم 17 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.